إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا بالأمس الحمد لله تعالى من الحديث المتواتر، وقلنا إن الحديث إذا لم يكن متواترا فهو خبر آحاد، وعندما نقول خبر آحاد فلا يتوهم أن المقصود أنه يروي رجل واحد، فلا شك أن من أخبار الآحاد ما يروي رجل واحد، ولكن ليس هذا المراد والمقصود من قوم الآحاد، بل المقصود من قوم الآحاد ما ليس متوسطا، فكل حديث لم يتحقق فيه شرط التواتر فهو خبر آحاد، يعني لو أنه رواه عدد كثير من الرواة كما المتواتر لكنه لم يخبر عنه، حينئذ يكون أحد مع أنه من دلوات عدم كثير. لماذا؟ لأن المتواتر لابد أن يفيد العلم اليقين، بخلاف الأحد فلا يفيد العلم اليقين. اللهم إلا أن تحفظ به القرائن الدالة على ذلك كما بين ذلك العلماء قديما وحديثا. لكن الأصل في الأحاد أنه لا يفيد العلم. ثم ذكرنا أن الأخبار إما أن تأتي بدون حصر عدد، وذكرنا أن هذا هو المتواتر، يعني يرمون عدد كثير بدون عدد محدد بخلاف الأحاد، فهو يروى من طرق معدودة معروفة عند أهل العلم. فلهذا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حافظ بن حجر الأسقلاني، قال والثاني يعني الذي يليق بحفظ عدد المشهور، والمشهور هذا أول أنواع الآحاد، فالآحاد إما مشهور وإما عجيب وإما غريب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال والثاني الآحاد، والثاني المشهور، والمشهور يرويه كما بين الحافظ بن حجر ثلاثة، لأنه ذكر أن الأخبار إما أن تروى بما فوق الاثنين أو بهما أي الاثنين أو بواحد، فهذه كلها أخبار آحاد، فما يكون فوق الاثنين أي ثلاثة فصاعدا يسمى بالإيه؟ بالخبر المشهور، أي الخبر المشهور هو الذي رواه ثلاثة من الرواة أو أكثر، أربعة خمسة عشر. طيب إذا كثروا حتى بلغوا عددا كبيرا هل يكون متواترا؟ متى يكون متواترا؟ إذا أفاد العلم، إذا انتفقت الأعداد وحدها لا تعني إفادة العلم، بل إفادة العلم شيء منفصل عن العدد كما وضحنا ذلك بالأمس. ولهذا يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فكل متواتر مشهور من غير حد، يعني ان الخبر الاحاد قد يكون عدد رواته كثيرا كالمتواتر كما هو الحال في الايه؟ في المشهور، لكنه يختلف عن المشهور بماذا؟ يختلف عن المتواتر بماذا؟ لان المتواتر هذا عدد كثير افاد العلم، بينما المشهور مع كثرة عدده عبر الصور لكنه لم يفد من غير عقل، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فمن الحديث الصحيح إلا وهو حسن وزيادة، إلا وهو حسن وزاد عليه أوصافا أخرى، فصار الحسن داخلا في الصحيح من هذه الحيثية وليس العقل، لأن الحسن دون الصحيح. هذا الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فأكثر، هذا اختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قيد المشهور بما رواه ثلاثة فأكثر. من أهل العلم من يقول إن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، إذا لا يدخل فيه إيه؟ الثلاثة. وهذه طبعا اختلافات قريبة جدا وسهلة. المهم أن يكون الحديث قد اشتهر ورواه أكثر من راوي وعرف له أكثر من مخرج، فهذا يشكل عند الباحث المتخصص اطمئنان للخبر بأنه له مخارج متعددة وروايات متعددة فيجعله يطمئن إلى ذلك الخبر. قال وهو المتفق، أي أن هناك روى آخر من الحديث أعلى سبب المتفق يسمى بالمتفق. يقول وهو المتفق على رأيه، أي على رأي بعض أهل العلم أن المستفيد والمشهور كلاهما بمعنى واحد، فإذا وجدت أهل العلم يقولون هذا مشهور أو هذا مستفيد فاعلم أنهم أرادوا معنى واحدا، أرادوا بالمشهور المستفيد والمستفيد المشهور، وهذا هو اصطلاح علماء الحديث عليه رحمه الله تعالى، ووافقوا على ذلك بعض الفقهاء، والبعض الآخرون اشتهروا شروطا أخرى في المستفيد ففرقوا بين المستفيد والمشهور بأوصاف لا علاقة لها بعلم الحديث، لهذا لا يعرض عليها لأنها خارجة عن اصطلاح علماء الحديث. هذا هو المشهور الاصطلاح، هذا هو المشهور الاصطلاح. هناك مشهور يسمى عند العلماء بالمشهور غير الاصطلاح، بالمشهور غير الاصطلاح. المشهور الاصطلاح يجب أن يكون روايته على النحو الذي بيناه ثلاثة فإيه فأخذ، لكن قد يروى الحديث ويشتهر بين عموم الناس ولكنه مع ذلك لم تتحقق فيه تلك الأوصاف التي ذكرناها، فهذه شبهة ليست اصطلاحية، ليست راجعة إلى اصطلاح علماء الحديث، وإنما هي شبهة باعتبار ما اشتهر وانتشر وشاع وذاع على أسئلة الناس، وهذا موجود. لكن حينما نجد العلماء يتناولون هذا النوع من المشهور لا يذكرون المشهور الذي ذكرناه اولا، انما يذكرون المشهور بمعناه اللغوي. فمثلا هناك بعض الاحاديث حكم الوطن من الايمان، ده حديث مشهور ولا مشهور؟ الناس كلها عارفه، فهو مشهور على الناس، لكن مع ذلك هو حديث لم يتحقق فيه اوصاف المشهور التي ذكرناها، بل كما يقول العلماء انه ليس له اسناد اصلا، انما هو كلام جالس على الاسناد ليس له اسناد، ليس له اسناد. هذه شهره راجعه الى من؟ راجعه الى ما تعرض عليه الناس واشتهر بين على امثله الناس، وهذا في الغالب تكون هذه الاحاديث المشهوره على امثله الناس وليست مشهوره بالمعنى الاصطلاحي تكون من الضعيف، وإن كان منها صحيح. وقد يكون الحديث إذا نظرنا إليه بالجانب الاصطلاحي لا يكون صحيحا أو لا يكون مشهورا، بل قد يكون غريبا، ومع ذلك هو مشهور على أساس الناس، زي الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أصح الأحاديث. إذا نظرنا إلى الجانب الاصطلاحي فهو حديث غريب، يعني هو لم يروي إلا واحد عن واحد، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عنه جمع كثير. فإذا الحديث في طبقاته العليا من رواية واحد عن واحد عن واحد، وهذا وقت للمشهور أم وقت للغريب؟ للغريب الذي سيأتي أنه من رواية واحد عن واحد، إذا نظرنا إليه من جانب العين افتراقي. والثالث يعني ما يرويه إيه؟ رجل جاهل. ما يرويه رجل جاهل. العجيب. الحديث العجيب هو الذي يرويه رجل جاهل. اثنان. إذا لم تكن ثلاثة فأكثر. أما دون الثلاثة وهما الاثنان إذا الحديث رواه اثنان من الرواة يسمى الحديث حينئذ الحديث الايه؟ العجيب. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم بعض اهل العلم ونسب ذلك الى الحاكم بن داود قال انه لا يكون الحديث صحيحا الا اذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين. اما اذا كان الحديث من روايه واحد فلا وهذا طبعا وان عزي الى الحاكم بن داود في الحرب محل العسكريين عليه رحمه الله وجه كلام الحاكم بن داود بانه لم يقصد هذه الصوره التي ذكرناها بخلاف بعض المعتزلة والمتكلمين الذين اشترطوا في الحديث ان يكون من رواية اثنين عن اثنين وبعضهم زاد على بعضهم قال ان الحديث لا يقبل الا اذا كان من رواية اربعة وبعضهم زاد فقال ان فساد بعضهم التوافق في الحديث حتى يكون مقولا مرتدا به وهذه كلها اقوال شاذة ليس عليها اهل العلم بل خبر التحسن اعني هنا بشهادة اي ما يرويه الواحد عن الواحد هو حجة في دين الله عز وجل تبنى عليه الاحكام وتثبت به العقائد وليس الامر كما يفرق فيه اهل البدع والاهواء من قوله ان العقائد لا تثبت الا بالمساواه لا بل اهل السنه جميعا رضي الله عنهم جميعا يثبتون الاحكام الشرعيه والعقائد باخبار الآحاد ما دام ثبتت على طريقة المحادثين وصح ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقول السيوطي في ألفيته وليس شرطا عدده ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط الذي يشترط في الحديث لكي يكون حجة مقبولا أن يكون من رواية اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة ونحو ذلك هؤلاء غلطوا في ما ذهب اليه والصواب ان الحديث الواحد الذي يرويه الواحد عن الواحد عن الواحد حديث ايضا مقبول ما دام قد تحقق فيه شرائط الصحه التي وضعها علماء الحديث وستاتي بيانها ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحديث الصحيح. قال والرابع الغريب الغريب من اخبار الاحاد هو ما يرويه الواحد يرويه الواحد عن الواحد ولهذا قلت حديث الاعمال بالنية حديث اذا نظرنا الى عدد الرواة فهو غريب لانه من رواية الواحد عن الواحد ومع ذلك هو حديث صحيح لانه تحقق في شرائط الصحة عند علماء الحديث وهذا حديث من اصول الاسلام حديث الاعمال بالنية هو حديث من اصول الاسلام ومع ذلك يثبت عند علماء الحديث برواية الواحد عن الواحد وهو يحمل خطرا عظيما لاصول الاسلام وهو ان الاعمال قبولها او رفضها يتوقف على النية والقصد. والرابع الغريب ويسمى ايضا بالايه؟ بالفرض. يسمى ايضا بالفرض. من اهل العلم من يفرق بين الفرض والغريب بتفريقات ليست بذات باب وعملية غير مستعمله لكن الاشهر والاكثر اطلاقا عند علماء الحديث انهم يتركون الغريبه والفرض بمعنى واحد بمعنى واحد قال وكلها اي كل هذه الانواع سوى الاول اللي هو ايه المتوسط احاد اذا المشهور من الاحاد والعديد من الاحاد والغريب من الآحاد والأول الذي هو المتواتر هو قسم على حدة إذا الأخبار كما قلنا إما متواترا وإما آحاد المتواتر مفروغ منه لا يحتاج إلى بحث ولا تفتيش لأنه إذا ثبت أن الحديث متواتر وأتى العلم فهذا يغنينا عن النظر في رواته وأسانيده خلاص إحنا وجوز التنصاص تعدى بخلاف الإخوان في الأسانيد وتفتيش عن أحوال الجوال لنعرف ما كان منه مقبولا وما لم يكن منه مقبولا. ولهذا قال وفيها فيها أي الضمير هنا عائد على الأحاد بأنواعه. أما المتواتر فقد فرض بالأحاد وقبوله. يبقى الأحاد قال فيها أي في الأحاد بأنواعه أي المشهور والعزيز والمليء فيها المقبول والمربوط. بعضها مقبول وبعضها مربوط لأن هذه الأحاد قد تتحقق فيها شرائط القبول فتقبل وقد لا تتحقق فيها شرائط القبول فلا تقبل. قد تتحقق فيها شرائط القبول فتقبل وقد لا تتحقق فيها شرائط القبول فلا تقبل. إذن هما قسمان أم لا؟ قد يكون قائل ينبغي أن نقول ما تحقق فيه شرائط القبول يقبل وما تحقق فيه شرائط الرد يرد. نقول لا، هذا الذي قلناه أولا يعتبر أخطر في العبارة وأدل على المراد. فأولا ما كان ما قامت عليه دلائل القبول تقبل وما لم تجتمع فيه دلائل القبول ترد. فمن باب أولى ما وجد فيه دلائل الرد. إذا حتى لا يكون هناك إشكالية في نوع ثالث فنقول إما أن تدل الدلائل على قبول فيقبل وإما أن لا تدل الدلائل على قبول فيصير إيه؟ مردودا سواء وجدت الدلائل الدالة على رده أو لم توجد. وهذا يدلك على أن الأصل في الخبر عدم القبول حتى يأتي دليل الدالة على القبول. فلا نقبل الخبر لمجرد أننا لا نعلم فيه ما يدل على الجهل أو على الرد. لا، مجرد عدم علمك بموجب القبول يمنعك من القبول حتى وإن لم تعلم موجب الرد. يعني كما هذا قرأت حديثا في كتاب أو في صحيفة أو سمعته في إذاعة أو نحو ذلك وأنت لا تعرف أهو من المقبول أم هو من الأصل أن تتعامل مع هذا على أنه من المرجوح حتى يتبين لك وصف القبول. وهذا الوصف يتأتى إيه؟ إما أن تكون من الباحثين الذين يمكن لك أن تنقش في الكتب أن تعرف في الإسناد وتعرف الرواة وترجع إلى أهل العلم فإذا تعرف أنهم لم يقول أو لا. وإما أن تسأل أهل العلم المختصين بالعلم فتسأل في الكتب إن لك هذا من المقول أو من غير أن نقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا لم يكن عندك علم في قبول الخبر فالأصل على القبول حتى يأتي الدليل الدال على القبول. ولذلك الإمام ابن حبان البوسطي رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب المبروحي لما تعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يرى وإنما قال يرى. يرى أن يظن ويشك أهو من الثابت أم من غير الثابت. قال ابن حبان فمجرد شكك في الحديث أهو صحيح أو غير صحيح يمنعك من أن تحدث عن الحديث أو تخبر عنه وإلا وقعت في هبة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت إذا قرأت حديثا ولم تعرف أهو من المقبول أم من غير المقبول لا يجوز لك أن تحدث به ولا أن تبني عليه حكما حتى ترجع إلى أهل العلم فتسألهم ليخبروك أهو من المقبول أم من غير المقبول. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. كما قلنا آنفا أن المتواتر لا يحتاج إلى النظر في إسناده ولا في أحواله روى بخلاف الأحاد فإن قبوله أو رده إنما يتوقف على النظر في الأسانيد وفي أحوال الرواة. ولهذا كان منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظر بالقراءة على المستمع. احنا قلنا المتواتر يفيد العلم الايه اليقين. وقلنا ان الاحاد لا يزيد العلم بمجرده، لكن هنا ابن حجر يزيد في الموضوع تفصيلا اكثر، فيقول يعني ان الاحاد وقد يقع فيها الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المقتضى. ايه العلم النظري؟ هو العلم القائم على الاستدلال، العلم القائم على مقدمات ونتائج. بما ان اذا بخلاف العلم اليقيني، العلم اليقيني هو العلم البلدي، ما يحتاج الى استدلال، ما يحتاج الى براهين، تجد نفسك منقادا الى التصديق به بمقتضى الفطره. واضح الكلام؟ يعني انت النهارده تؤمن بان الشمس تطلع من المشرق، هل انت تتوقع دليلا على هذا؟ هذا أول تصدق فيه من غير بحث ولا تركيز ولا سؤال ولا تفكير، صح الكلام؟ بخلاف العلم النظري، العلم النظري هذا يحتاج الى ايه؟ نوع بحث، نوع تفتيش، نوع دراسه. ولهذا هذا العلم النظري لا يظهر لعموم الناس، انما يظهر لاهل الاختصاص. يظهر ايه؟ لاهل الاختصاص. اذا افاد الحديث الاحاد هذا العلم النظري بناء على القراءه، يعني ان هذا العلم يتحدث اليك عن طريق ايه؟ قرائن تعتقد بالروايه. يعني ايه قرائن؟ القرينه هي علامه او دلاله لا تفيد بمجردها علما، وانما تفيد باستماع غيرها معها. وده موجود في حياتنا اليوميه، احنا في حياتنا اليوميه عندنا ثلاث قرائن بنستعملها. ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا جئت لمجلس هذا، عايز اعرف اخوة دول ولا ما دول حضروا ام لم يحضروا. بطبيعه الحال انا اذا دخلت المسجد ونظرت بعين راسي سيكون لك ايه؟ علم يقيني. علم ايه؟ يقين ان الاخوه ايه؟ قدموا الى المسجد في صلاه العصر، وانهم جاءوا ليسمعوا كذا. لكن ممكن اتوصل لهذه المعلومه عن طريق القرينه. ايه القرينه بقى؟ انا جئت على باب المسجد فوجدت الاحذيه على باب المسجد اكثر من المعتاد. اكثر من المعتاد، يعني المعتاد مثلا يكون في 50 كده، زدت 100 200 300. هذه الاحذيه تشعرني انا ان هناك داخل المسجد عدد ايه؟ اكثر من العدد الذي جاء لكل فرد. هناك من جاء ايضا ليحضر الدرس، فدي بالنسبه الي فعنده ايه؟ قرينه، انا افهم منها على طول. افهم منها ايه؟ ان المسجد اشقرنا جاءوا لحضور الدرس. صح الكلام؟ والعكس ايضا صحيح، يعني انا لما الطياره اتاخرت عليا واول يوم في الدوره تخلفت عن الحضور. صح الكلام؟ بطبيعه الحال الطالب منكم حينما ياتي الى الفنان يفعل او بعد ان يشوف مجالس خلاص. اما ان دوره حضوريه او ان حصلت ظرف طارئ للشيخ طارق فلم ياتي في الموعد المعتاد او المتفق عليه. لكن واحد اخر ياتي ومثلا يقف على باب المسجد فيجد الاحذيه قليله جدا، فيفهم من هذا ماذا؟ يفهم من هذا ان هناك من اخبر بان الشيخ لم ياتي اليوم، فلم ياتي عدد كثير ممن هم في المتوقع ان ياتوا، فانا افهم من هذا ان الشيخ تخلف عن المحاضره. دي بنسميها ايه؟ قرائن. زي ما قلت النهارده لما بتتكلم واحد وجهه أخبرك بخبر صحيح، تنظر في وجهي شوف كده وشه اتمرن ترعب هز تستشعر ايه؟ انه كاذب. لكن لو في واثق من نفسه ويخبرك على البديهه من غير تكلف ولا يتلكع في كلامه تفهم على طول انه ايه؟ صادق. اذا المهم نسميها ايه؟ قرائن. هذه نسميها قرائن. هذه القرائن لا تقوم بنفسها، لا يمكن ان تتبلى بها وحدها، لابد ان تنضم اليها امور قرينه مع قرينه مع قرينه بشكل قوه. بشكل ايه؟ قوه. كذلك علماء الحديث، الحديث قد

فزوجوه امرأة من الحج. فبيه لم تتبع ان على هذه الفترة كده وجد المرأة ايه تنزل تعالوا خذوا شيخاتهم. فدخل الرجل قبل الناس وهو غير سهل للتفرج. ولكن سبحان الله هي ليلة واحدة فحملت سم المرأة فولدت لمحمد ابن قدامة فصار إيمان الإنسان. يعني ليه الفرق يعني؟ واحنا عمالين مثل ليلة وبعد ليلة مش عمالين نطلع حتى صبح إيمان. فهنا ايه؟ هنا بعد ايه؟ ليس اليوم تهليل التفرج. ما ينفعش ما ينفعش تفرج امرأة في هذا السن وفي هذا الاحتياج للقوة. كذلك ايضا في وحي يتفرج بحسب اي تهليل وحي وحي من الكفار الكبار المتوسعين في العلم الذين سمعوا ورحلوا الى البلدان وسمعوا من القريب والبعيد. ده ممكن ياتي احاديث يعني تقلد ولا لا لكن وحي لم تكن العلم الا في المسجد حجي لم يخرج عن هذا المسجد ولم يسمع الا من علماء بلده. فهل هذا يمكن له ان ياتي باشياء لا يعرفها الحفاظ المتقلقون الكبار؟ هقول له من اين لك هذا؟ مش كده من اذا هذا كفار وهذا كفار، لكن هذا عنده اهليه للتخرج وهذا ليس عنده اهليه للايه؟ للتخرج. كذلك ايضا هناك بعض الروايات تقبل من الراوي والراوي نفسه روايات اخرى لا تقبل منه. ده بقى احنا بنخش في الراوي راوي صغير كده نفهم الكلام بيعملوا ايه. يعني راوي واحد قد يروي حديثين وقد يكون الحديثان في اسناد واحد، فاذا العلماء يقبلون منه الحديث الاول ولا يقبلون منه الحديث الاخر رغم انه راوي واحد وراوي حديثين اسنادين. ولماذا؟ لان الحديث الواحد فيه من الصفات ما يمكن ان يتفرد بها الاجتهاد الراوي، والحديث الاخر فيه من المعاني والصفات ما لا يمكن ان يقبل به ذلك من هذا الراوي عنه. ما عندوش اهليه لقبول اجتهاد الاخبار. اذا الاخبار انواع، بعضها يمكن ان يتفرد بها بعض الرواه وبعضها الاخر لا يمكن ان يتفرد بها بعض الرواه الاخر. زي ايه؟ عندنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سلسله ضعيفه كتاب اثنان واحد. العلماء يقبلون من عمرو بن شعيب على ابيه عن جده بعض الاحاديث ولا يقبلون منه بعض الاحاديث الاخرى مع انه لو احاديث من اهل الاسلام الايه؟ واحد. ليه؟ لان ما قبلوه من احاديثه وجدوا له اصولا تدل على انه حفظه ولم يقبل فيه، وما لم يقبلوه من احاديثه وجدوا ان تفرد عمرو بها مما لا يحتمل من مثله، لكن احنا خان. زي الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا وضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وغلط. عم سعيد بن مالك العلماء انكروا عليه. انكروا ليه؟ لانه قال او نقص، ومعلوم من سنه النبي عليه الصلاه والسلام الصحيحه الثابته عنه انه توضا مرتين ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثة. فإذا جاء عمرو بن شعيب بحديث ينهى فيه النبي عن أن يتوضأ الرجل بأقل من ثلاث من ثلاث يدل على إيه؟ أنه أصل لا يحتمل من مثله أن يأتي بهذا، إنما يؤخذ منه ما إيه؟ ما له أصل من رواية غير ولم يأتي بما يتعارض مع ما هو أصح منه. يعني هناك روايات تحتمل من بعض الرواة وناس الرواة لا تحتمل منهم روايات أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي احنا بنقوله دايما في مسألة القضاء. قال عن المختار إشارة إلى إيه؟ من خالف ابتداء أهل العلم، بعضهم قال لا بل كل الآحاد لا يفيد العلم. واضح؟ فكأنه يقول لا هو تفيد ولكن في القراءة المختصة به وليس مجرد لكونه آحاد. ثم رجع إلى الغرابة وأراد أن يقسم لأقسام، فقال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند بينها بحضرة الشيخ الطحاوي وهو في الطحاوي. يعني هو أقرب إلى هذا الطحاوي، لا يقصد الطحاوي تحديدا ولم يقصد إذا المخرج الحديث هو الراوي الذي تجتمع كتاب التكاليف وتدور عليه روايات الحديث وغالبا بل لا غالبا بل دائما يقول راويا من الشيوخ من الكفار من الكبار المشهورين الذين يجمع حديثهم ويعتمد عليه زي الزهري زي مالك زي الأنساب بن عوضة زي قتادة زي سفيان الثوري الفراحي ما تلاقيش معظم الحديث يكون ايه؟ واحد مجهول مثلا ولا واحد مكل من الروايه ولا واحد ليس من المعروفين المشهورين لا معظم الحديث لابد كل حديث كان يرجع الى معظم انت لو تتبعت الحديث اي كلمه كتب الحديث تجد كل كتاب واحد من دول الاعمى قتادة شام بن عوض حكم المصري العتاوله دول هم دول ايه؟ المصري القتادة مفيش حديث من بره لكن عدد على وقت ما اللي يجيبوا اللي يجيبوا وذلك بعض المستشفين وعلى الاخر ما فيش مشكله يعني ما احنا بنجيب كلام ونفسر السلف وخلاص كل اللي قال رسول الله فهم اللي ما عندوش الحياة هذا مش فاهم حاجه لا يجب ده المحدثين يعرفون كل حديث من اين جاء والى اين هم مقراتهم هم متخلف يعرفون هذا كل حديث قصه لحكاية وذلك يجب أن يقول هذا الحديث ليس من حديث الزهر مع أنه يقول يقول إيه حدثنا الزهر بس ليس من حديث الزهر ليه يا عم ما بيقول لك حدثنا الزهر أي بقى الزهر رواية حديث يعدون أحاديث الرواية عدا عدا ويعدون ما روى وما لم يروي حتى إذا ما جاء رجل وادعى حديثا على إمام الأئمة العلماء يثبتون ذلك جاء مرة دخل مرة الإمام أحمد بن حنبل على يحيى بن معين وهما بصنعاء في اليمن يعني. فوجد الإمام أحمد يحيى بن معين بيده كتاب ينسخ منه أحاديث. الكتاب بتاع أحاديث رويها معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبان هذا مكتوب في الحديث صحيح جدا بل بعضهم كذب. فقال له الإمام أحمد يا ابن يبقى بسريح أتكتب صحيفة أبان ابن أبي عياش وتعلم أنها موضوعة قال لا يا أبا عبد الله أكتبها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجد أخذون فيجعل مكان أبان تاريخ هناك يروح شيء أبان ابن أبي عياش وحط مكانه إيه؟ ثابت بن أسلم المنادي وكلهما يروى عن أنس بس ثابت ثقة وأبان إيه؟ ضعيف قال حتى لا يبيع كذاب فيجعل ثالث البناني مكان أبان فأقول له كذب إنما هذه أحاديث أبان وليس أحاديث ثابت إذن هو كان يعرف حتى الأحاديث الملفقة والموضوعة ويعرف إن ده حديث فلان وده حديث فلان وأما من غير ذلك فإنما يكون مخطئا في ذلك سواء عن عمد أو عن غير عمد وحديث في شرح كتاب أبي يعلى الخليلي أمثلة على ذلك فالغرابة إما أن تكون في أصل السلف أو لا يعني لا تكون في أصل إيه السلف يعني لا تكون في أصل السلف في أصل السلف يعني السلف تكون الحديث لكنه ليس له سند إلا ما في الكلام فمهما دار الحديث هو يدور على رجل واحد مصدر الحديث وقد يكون له أكثر من يعني له أكثر من مخرج يروى عن غير واحد من أئمة إيه؟ الحديث فقد يكون غريبا عن بعض هؤلاء الأئمة وليس غريبا عن إمام الإيه؟ فإذا كان مرويا عن إمام واحد أو مخرج واحد أو مدار واحد فهذا يسمى إيه؟ بالغريب المطلق يعني ليس له بالدنيا إلا هذا مخرج صح الكلام؟ أما إذا كان له أكثر من مخرج وهو غريب من جهة في بعض المسائل دون بعض فنسميه غريب نسبي اي بالنسبه الى هذا ايه؟ الوجه الذي وقع فيه الغرامه وان كان مشهورا من وجه اخر. فالاول الفرد المفرد والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفرديه عليه. يعني مثلا عندنا ايه؟ حديث يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا سوى هذا الاسناد. يبقى نسميه غريب ايه؟ مطلق. يعني لن يروى في الدنيا الا بهذا ايه؟ ويروى أيضا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن آلة الجبال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يقول إيه؟ هو من حديث الزهر الحديث. يبقى من الغرار المتعلقة بالمتن نفسه أم برواية الزهر الخاصة؟ برواية الزهر إيه؟ خاصة. لكنه من حديث نافع مالك عن ابن عمر صحيح مشهور، ومن حديث حماد بن سلمة عن كاتب البناني عن أنس مشهور. فإذا هذه الغرار بالنسبة إلى رواية الزهر الخاصة، وإلى ذلك غريبة بالنسبة إلى غيرها من الروايات. تفهم هذا الكلام؟ احنا لازم نفرق على الرأي الأول للشيخ محمد لما حقق الأمرية بفرق البيت. حد فاهم حاجة؟ لا تتصل منهم. بدأ بقى يخش بقى إيه في المقبول والمنقول من أقوال الأئمة، مش قلنا منهم مقبول ومنهم منقول، هيجي بقى مراتب القول. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لنفسه. الله قال لك كده وخبر الايه؟ الآحاد. احنا قلنا أخبار الآحاد كم نوع؟ ثلاثة. واحد المشهور، اثنين العام الثلاثة الغريب الذي يروي له واحد عن واحد، صحيح الكلام؟ طب هنا يقول لك وخبر الآحاد يقصد كل ألوان الآحاد النوع الخاص منها. لا، هنا تقصد نوع معين من أخبار الآحاد وهو ايه؟ ما يروي له واحد عن واحد. لأننا إذا أردنا أن نعرف الحديث الصحيح من أخبار الأحاديث لابد أن نعرفه في أدنى مراتبه وأدنى صوره ليدخل ما هو أعلى من ذلك. خلاف إيه؟ يعني مثلا لما أخش أعمل إتهام للطلبة ماشي الكلام، وبعضهم يجيب في الثياب، وبعضهم يجيب جيد جدا، وبعضهم يجيب جيد، وبعضهم يجيب مقبول، صح الكلام؟ فأنا أقول إيه؟ الطلبة كلهم نجحوا. لما أقول نجحوا، لازم يكون لهم زيادة. لا، إذا أطلقت نجحوا على من أتى بمقبول، فمن باب أولى من جاء بمن أكثر من ذلك، لكن إذا لم أطلق نجحوا إلا على مرتبة عليا، ألا يذهب هؤلاء الذين نجحوا وهم دون ذلك؟ فدائما مؤمنة التعليفات يتناول الأمل في أبسط صورها وأدنى مراتبها ليشمل الأعلى من الأولى. صح الكلام؟ قال وخبر الأحد بنقل عدل. إيه العدل؟ العدل هذا وصف متعلق بديانة الرجل. وصف متعلق كما قال الله أشيره ذو العدل منكم. فبعضهم قال العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الفوائد الصغار، وبعضهم قال العدالة هي صفة أو خلق يمنع صاحبه من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. في صغائر وفي صغائر الخسة. إيه صغائر الخسة دي؟ هي الصغائر، هي صغيرة من حيث كونها صغيرة، لكنها تدل على خسة نفس صاحبها. زي ايه؟ زي اللي بيسرق السرقة دي من الكبائر والمستغفرة. إذا بلغت ربع دينار يجب فيها ايه؟ الحد، فتطير من الكبائر، صح؟ إذا كانت كل ما ربع دينار هل يقع فيها الحد؟ لا، صح الكلام؟ فتكون من الصغائر إلى أبي. لكن الواحد ايه؟ يسرق مثلا سندوتش. ده يدل على المسافة يعني كما في الحديث ويل الرجل يسرق كل بيضة تقطع يده، فكده حاجة كويسة يعني. يبقى يبقى اسمه حرامي عصابي لا حصل دين ولا دنيا، صح؟ يعتبرون من خوارج المروءه الحد الطرقات يحدث ايه كان يعتبرون ذلك من خوارج الخوارج ما الناس لا تحكم كل في كونه قال لك كيف حد يدخل في بيت المرء صح مثلا أبطلت بسطن عالي قصة دي أنا مرة شفت واحد عندنا في مصر بيتكلم في الموبايل واقف على الشارع بيتكلم بجريمة والدته يعني بيترقص إنه بيتكلم مبسوط أوي مش بيتكلم حتى بيتكلم فقط لا برجله وإيديه وشعره وكل حاجة تحس كيف حاجات حضرتهم فيه الظاهر بيتكلم ده حاجة شوية فكان يعتبر العلماء هذا من خوارج بعضهم كان يعتبر من خوارج الرؤى الشرق قائمة هذا من خوارج الرؤى في عرف بعض اهل العلم او في بعض الازمان النهارده يعني صار امر مرتبط ماشي وطبعا فقهيا المساله فيها تفصيل لكن هنتكلم لما نتكلم هنا عن المساله من حيث هي فقه انما من حيث هو طبيعه امر اعتاده الناس او لم يعتادوه دي زي النهارده تبص تلاقي الطرق في بعض الشواطئ او بعض الفنادق كان كده واحد طول وعرض ولابس شورت خفيف يعني مش عارف كان عنده قد ما يكون وكم من شخص افاض الله قال انه لا يقع الا اذا دخل يا اخي طبعا كنت تشتري مثل زياده يا اخي فهذه الامور كلها تعتبر عند العلماء خوارج الايه؟ اللي احنا بنسميه العيب. اللي احنا بنسميه الايه؟ في قصه بيحكيها الامام الخطيب البغدادي في كتاب بدايه علاقات الرضا الايه الثالث وايضا حكاها اظن الجاحظ في بعض كتبه ان رجلا كان جالسا على باب المدينه، طبعا زمان المدن كان ليها ايه؟ اسوار وليها ابواب زي باب اللوك باب المندب كده ليها ابواب فالابواب دي اشبه بايه؟ بالميادين العامه ناس داخله ناس داخله تجار ميدان غالبا يكون فيه ايه؟ زحام فهو قاعد كده في وسط الميدان وعمل ايه؟ فقال له الرب يا اخي انا تستحي ان تاكل والناس يمرون من امامك؟ قال يا اخي لو كنت في حظيره بقر اكنت تستحي ان تاكل امام البقر؟ قال يا غالي قال فحتى عاش حتى اعلمك انه بقر توقف في مكان عالي فقال ايها الناس استمعوا ايها الناس استمعوا استمع الناس فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومع حديث كبير لكن مع يعرفهم بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغ طرف لسانه أرنبة أنف دخل الجنة. كل واحد عايز يطلع لسانه ويوصله إيه؟ لأرنبة أنف. مين اللي بيعمل كده؟ البقر. البقر بيطلع فوق كمان أكثر من كده كمان. فلما كل واحد حاول يعمل كده قال له أنا أعرف أنه البقر. يعني دي من لطائف الباقي. ماشي الكلام؟ طيب ده العدل من حيث المعنى الشرعي لكن المعنى الاضطراري المعنى ايه؟ الاضطراري ما هو ما تحقق فيه شروط الشرط الاول الاسلام لان الكافر ليس عدل ولا ايه؟ الكافر عدل مش ممكن يكون عدل اثنين ان يكون مكلفا بل اقول ليه؟ لان الطبيعي لا يعرف الفرق ما بين الحلال والايه؟ والحرام ولا فرق ما بين الصدق والكذب. لا يعرف حقيقه هذه الامور فلا يوصف بالعداله او العدالة. ثلاثه الا يقع منه فسق. والفسق ليس مجرد معصيه والا فكل الناس خطاؤون. انما الفسق هو الجهل المعصيه. يعني ما يجيش مثلا ايه؟ يكون موصوف بشرب الخمر مثلا او بالزنا او بالقذف كل هذه الامور ايه؟ تكون مستوجبه لتفسير صحيح كلام؟ قلنا ثلاثة كده؟ أربعة لا يكون مغفل. المغفل ليه معنى عام ومعنى حاجة ثانية. المعنى العام هو من لا يعرف تمييز ما بين الأشياء بس. زي مرة واحد اسمه أكثر العالم. سوء يعني يحيى بن معين. قال يا رب الله. فقال ذلك الذي يرى الهلال قبل ذات اليومين. فهمت الكلام ده؟ ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. يجي كده ليلة 27 يدور على الهلال. يقول لك انا شفت الهلال النهارده. بقى فيك كلمة شعر الحب وقع والحب افتكرت الهلال. هو ده المغفل. ما في مجد الاشياء ولا عرفها. معايا؟ العلوي المصري يقول لك ما يعرفش الالف من كل الدور. لا يعني الفرق ما بين الالف عادي الالف الاول وكل الدور واحد ما يعرفش الفرق بينهم. لا ده الالف سهل ولا كل دور؟ كما قال المتقدم لا يعني الفرق ما بين الفقره والبعض. لا يعني الفرق ما بين الفقره والبعض.